بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه، وإليكم الآن الشريط الأول من هذه المادة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. إذن الصلاة تجب على كل مسلم عاقل بالغ. عاقل بالغ قلنا يجمعهما ماذا؟ كلمة. مكلف. العاقل البالغ هو المكلف. العاقل البالغ هو المكلف. أحيانا بعض أهل العلم يقول تجب الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ، تجد آخرين يقول تجب الصلاة على كل مسلم مكلف. فالمكلف هو العاقل البالغ، لأن غير العاقل غير مكلف، واضح ولا لا؟ وغير البالغ أيضا غير مكلف. إذا من هو المكلف؟ العاقل البالغ. فأحيانا يعبر عنه بعاقل بالغ، وأحيانا يعبر عنه بمكلف. قال تجب الصلاة على كل مسلم، إذن غير المسلم تجب عليه الصلاة؟ غير المسلم تجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة؟ طيب الآن غير المسلم يحاسب على الصلاة ولا يطالب بها حتى يسلم، يحاسب على الصلاة يوم القيامة، لكنه لا يطالب بالصلاة وإنما يطالب بالإسلام. بل لو جاءنا يهودي أو نصراني قال أريد أن أصلي لا نمكنه من دخول المسجد، وخاصة إذا كان المسجد المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام. قال طيب أنا أريد أن أصلي، قلنا أسلم أولا، أولا أسلم، وإلا هذا صار استهزاء بالصلاة. إذن لذلك تجب الصلاة على من؟ على المسلم وليس على الكافر. وأما الكافر فإنه يحاسب على هذه الأمور وهي العمليات. طيب اللي هي الأمور العملية، طالما أنه لم يؤمن بالعلميات وهي العقيدة. طيب عاقل بالغ، المجنون لا يطالب بالصلاة، والصغير لا يطالب بالصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وإنما هذا الأمر أمر إيش؟ استحباب وتعليم، وليس أمر. ولذلك يؤجر ولا يأثم، يؤجر ولا يأثم إذا لم يصلي حتى يبلغ، فإذا بلغ بدأ الآن حساب السيئات. أما من ولادته إلى أن يبلغ هذه الفترة يحسب فيها الحسنات ولا تحسب السيئات، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. قال إلا الحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء مسلمة عاقلة بالغة. الحائض أو النفساء هي مسلمة وعاقلة وبالغة. إذا الأصل أن المسلمة العاقلة البالغة ماذا؟ تجب عليها الصلاة، وإنما لوجود عارض ألا وهو ماذا؟ الحيض أو النفاس امتنعت عن الصلاة لوجود عارض وهو الحيض أو النفاس، ولذلك تمتنع عن الصلاة. طيب، قال: فمن جحد وجوبها، واحد قال ما في صلاة، ما تجب الصلاة، اللي بيصلي كيف المهم صلي كيفه. قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، يعني بين له ذلك أنه مخطئ يعني. وإن جحدها عنادا، قال إن جحدها عنادا كفر، إن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لنوع جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. إذن عندنا بالنسبة لتارك الصلاة، تارك الصلاة إما أن يكون جحودا، جحدها عنادا يقول ما في صلاة أو الصلاة غير واجبة، هذا الأول، ماذا حكم؟ ما حكمه؟ يكفر. إذن من جحد الصلاة عنادا فإنه يكفر، يكون مرتدا، يكون مرتدا. طيب، من جحدها جهلا قال ما في صلاة لكنه إيش؟ جاهل. طيب كيف يكون جاهلا؟ إما أن يكون لا جحدها قال ما في صلاة، حديث عهد بإسلام سوى أسلم، قال له واحد يا أخي صلاة، قال لا لا لا مو لازم صلاة، أنا سوني مسلم، قالوا لا صل بس أسلم وبس ما في صلاة، واضح ولا لا؟ فجحدها، نقول لا يكفر هذا. ماذا يصنع به؟ عرف، يعرف، وقال له الصلاة واجبة وهذا الكلام خطير ودير بالك وكذا. طيب، من تركها تهاونا، من تركها تهاونا يعني إهمالا، صل صلاة واجبة، أدري صلاة واجبة لكن أنسى، أنشغل، أتشدد علي، ما ينكر وجوبها، ما ينكر وجوبها، ولكنها إيش؟ متهاون في أدائها. قال يستتاب ثلاثا، يستتاب، يقال له صل، تب إلى الله تبارك وتعالى، فإن تاب انتهى الأمر، إن تاب انتهى الأمر، خلص تاب، هذا المطلوب. طيب ما تاب؟ قالوا يقتل، يقتل كافرا أو يقتل مسلما. إذا قتل كافرا قلنا إيش؟ مرتد. وإذا قتل مسلما يقال إيش؟ حد، قتل حدا. إذن إما أن يقتل ردة وإما أن يقتل حدا، إما أن يقتل ردة وإما أن يقتل حدا. يقول شيخ الإسلام تيمية: من وضع السيف على رقبته وقيل له صل وإلا قتلناك، قال لا أصلي وقتل، يقول هذا مرتد. لماذا؟ يقول هذا مو متهاون، هذا معاند جاحد. الذي يعرض على السيف ويوضع السيف على رقبته ويقال له صل وإلا قطعنا رقبتك، ويقول لا أنا ما أصلي، ويقتل ويقبل أن يقتل ولا يصلي، يقول هذا معاند، هذا مرتد، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. طيب، إذن هذا بالنسبة لتارك الصلاة. يقول: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناون جمعها. يعني الآن الظهر، ما هو وقت وجوبها؟ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، اللي هو وقت صلاة الظهر. واحد دخل على وقت الظهر صل، قال بعد شوي ساعة واحدة، صل بعد شوي ساعة اثنتين، يا ولد الحال صل إن شاء الله ساعة ثلاث، اخلص صل، ما بقي شيء على خروج وقت الظهر، لا يحل لك تأخيرها إلى هذا الحد، صل، ما بقي وقت، ثلاث وربع، ها مر ضاقت ثلاث وربع وصلت ساعة، لأن هذا إيش؟ ما هذا يقول له لا يحل لك تأخيرها. قام ضحك عليك، قال بجمعها مع العصر، واضح؟ قال أريد أن أجمعها مع العصر. ينظر عاد هل هو يحل له الجمع أو لا يحل. إذن كان مسافرا يحل له، إن كان مريضا يحل له الجمع، إن كان هناك أي سبب من أسباب الجمع كالمطر أو الخوف أو أي سبب من أسباب الجمع كما سأتينا إن شاء الله تعالى فإنه يجوز تأخيرها. إذن الذي يجوز له أن يجمعها يجوز له أن يؤخرها، والذي لا يجوز له أن يجمعها لا يجوز له أن يؤخرها. قال أو مشتغل بشرطها. مشتغل بشرطها، كيف مشتغل بشرطها؟ كما سيأتينا من شروط صحة الصلاة الوضوء، من شروط صحة الصلاة الوضوء، واحد صلاة الظهر الآن نفس الشيء ما عنده ماء ليتوضأ، ومن شروط صحة الصلاة الوضوء، وين الماء؟ قال الماء موجود في القليب، في بئر هنا عندنا وفيه ماء. جيد، عندك دلو؟ قال عندي دلو. ممتاز، ماذا تنتظر؟ قال ما عندي حبل. ما عندي ايش؟ ما عندي حبل. قلنا طيب الان بقي ثلث ساعة ويأذن العصر وانت ما صليت الظهر، وش اسوي يعني؟ شيل حل، عطوني حبل. قلنا ندور لك حبل. قال انا قاعد ادور الحين، طرشت واحد الحين يجيب لي حبل. زين، على ما جابوا الحبل يبي يربطه بالدلو، اظل له باقي خمس دقائق، حمد وصلنا خلاص قريب ان شاء الله، على ما ربط، على ما نزل الدلو، على ما سحب الماء خرج الوقت. قال ما في عنده مشكلة هذا، لماذا؟ لأنه مشتغل بتحصيل شرطها وهو إيش؟ الوضوء، بتحصيل شرط. أو آخر ما عنده إلا ثوب واحد وهذا الثوب متنجس، هل يجوز أن يصلي بثوب متنجس؟ لا يجوز، من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فهذا ثوب متنجس أصلي، أصلي بثوب متنجس؟ طيب قط الثوب أصلي عاري؟ طيب اصبر شوي، ايش تبي تسوي؟ قال بغسل الثوب، انا ساغسل الثوب الان اغسله واصلي. طيب نخشى ان يخرج الوقت. قال وين خرج الوقت؟ ما في مشكلة، انا مشتغل بتحصيل شرطها، واضح ولا لا؟ اذا يقول لا يجوز له ان يؤخرها الا اذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها. طيب بعد ذلك باب الأذان والإقامة، باب الأذان والإقامة. قال هما مشروعان، الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء، مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. في صلوات غير الصلوات الخمس مثل صلاة التطوع، الكسوف، استخارة، تراويح، صلاة العيد، استسقاء، قيام، كل هذه ما فيها أذان ولا إقامة. إذا الأذان والإقامة لماذا؟ للصلوات الخمس. طيب واحد قام مؤذن حق صلاة الكسوف وما يصلح، أذن لصلاة الاستسقاء ما يصلح، أذن لصلاة العيد لا يصلح، كل هذه ما فيها أذان ولا فيها إقامة، لا فيها أذان ولا فيها. إذن الأذان والإقامة خاصان بماذا؟ بالصلوات الخمس. إذا الأذان والإقامة خاصان بالصلوات الخمس، قال مشروعان. هو صحيح مشروعان، لكن زيادة على المشروع هما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المغني أنهما فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أنه يكفي أن يؤديهما واحد، يعني الآن في هذا المسجد كم واحد أذن حق الفجر؟ واحد، صحيح؟ كفى أذانه على الجميع؟ كفى، لأنه فرض كفاية. لكن لو ترك الجميع أثم كل من علم وقدر، أثم كل من علم وقدر، هذا معنى فرض الكفاية. ثم قال للرجال دون النساء، إذا من الذي يؤذن، الرجال ولا النساء؟ أما النساء يصلين بلا أذان ولا إقامة، النساء يصلين بلا أذان ولا إقامة. طيب لو واحدة أذنت لا ما تأثم ما في بأس، لكن ما تؤذن بالميكروفون يعني بصوت مرتفع يسمعها الرجال، تؤذن بين النساء. يعني نساء أردنا أن يصلينا جماعة بينهن، قامت واحدة وأذنت لا تمنع، وأقامت لا تمنع من ذلك، لا تمنع من ذلك لأنه ذكر، ولا تمنع من ذكر الله تبارك وتعالى. قال والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. كما ترون عندنا في صفة الأذان 5 كلمات كلمة من هو الذي في يوم هنا يقال له قال له أذانك يعرف عن سهر هذا الأذان فكان يؤدد أشوف ما الأذان الآن يؤد لنا من أذان أعتبك أذان هو أذان أذانه في مرتين بس كبر في البداية يعني الله أكبر ثم يرفع صوته صلى الله عليه وسلم. إذن هو 15 4 كل الدنيا وهذا لا تفكر الآن ترم نفون بهذا أنواع الأذان قصته قال والإقامة 11 كلمة. الإقامة 11 كلمة أيضا مقصود الكلمة ماذا؟ الجملة. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عالم. طيب هذه الآن صفات المؤذن، أن يكون مسلما، أن يكون المؤذن إيش؟ مسلما. لو أذن كافر ما يعتد بأذانه، نؤذن مرة ثانية، نؤذن مرة ثانية. لماذا؟ لأنه يشترط لصحة الأذان يكون المؤذن إيش؟ مسلما. لا تصح العبادة من الكافر، إذا لابد أن يؤذن، لأن أذان الكافر وجوده وعدمه وجوده وعدمه سواء. طيب ذكرا كذلك لو أذنت امرأة ما يصح أذانها، لابد يؤذن بعدها، لابد يؤذن بعدها، لا يصح أذان المرأة. كذلك أن يكون أمينا، الأصل في المؤذن أن يكون أمينا. لو أذن لأنه ليش أمين؟ لأنه مؤتمن على الوقت، لأنه مؤتمن على الوقت. وإذا كان المؤذن هذا غير مضبوط ممكن مرة يأذن قبل الوقت، مرة يؤخر، واضح ولا لا؟ والناس مؤتمنون يأتمنونه بهذا، خاصة يمكن النساء في البيت أو المرضى أو كذا، مجرد يسمع الأذان ذهب وصلى شوي، ولا طلع المؤذن إيش؟ أذن قبل الوقت، أذن قبل الوقت يكون إيش؟ أوقع الناس في أنهم صلوا قبل الوقت. ولذلك ينبغي أن يكون المؤذن إيش؟ أمينا، أن يكون صيتا. وما هو الأذان؟ إعلام. الأذان هو الإعلام، فلما يجينا المؤذن يؤذن الله أكبر الله شاكة تؤذن، واضح ولا لا؟ هو المقصود أنه يؤذن إيش؟ يؤذن الناس، يعلم الناس، يعلم الناس. فإذا كان يؤذن ما حد يسمعه ما استفدنا شيء من الأذان هذا، ما استفدنا شيء منه. إذا لابد أن يكون إيش؟ صيتا. المؤذن أصلا أن يكون صيتا، يعني صوته أصلا هو جهوري، ثم بعد هذا يرفع صوته، أن يكون عالما بالوقت، أن يكون عالما بالوقت. طبعا الآن يمكن ما يحتاج هذا، لأن إيش؟ وجود الساعات، وجود التقاويم الآن تغني عن هذا. طيب، مستحبات المؤذن. أولا أن يؤذن قائما، أن يكون قائما حال الأذان. طيب لو أذنه قاعد وهو جالس، الأذان صحيح، لكن نقول له إيش؟ تركته، تركت المستحب. إذن الأفضل أن يؤذن وهو قام، أن يكون متطهرا. لو أذنه على جنابة أو هو محدث حدثا أصغر، الأذان صحيح، الأذان صحيح. في واحد كان ما يصلي وهداه الله سبحانه وتعالى، وعادة الإنسان إذا اهتدى بعد ضلال يكون إيش؟ متحمسا، يكون متحمسا، فهذا الله خير، يعني يروح ذاك يوم تحمس وقال بروح المسجد إيش؟ بكر. فذهب قبل الأذان الأول إلى المسجد، ودخل المسجد وصلى ركعتين، وصلى ما يسر الله له، ثم جلس يقرأ القرآن ينتظر إيش؟ الأذان الأول. شوي أذن الأول، هو جالس في المسجد وبدأ يأذن الأول، ما يشوف أحد، من اللي أذن ما يدري. هذا الولد مسكين كاد يصرع، يقول جني، يعني من اللي قاعد يأذن ما يدري، لأنه ما في أحد غيره في المسجد، وبدأ الميكروفونات الناس تشتغل هذا بالأذان. فهذا حاشا يعني صرقع، خاف. فالمهم هو على هذه الحال دخل آخر، ما أنت نفسه، لأنه كان خايف، لأنه كان إيش؟ لوحده، هو صغير بالسن. فلما دخل واحد استح، قال من اللي قاعد يأذن؟ ما أدري. ثاني شوي يعني أهدى نفسا شوي من هذا أكبر، قاتي ولا الواير من دول الحقول ولا الحقا، ولا المؤذن قاعد بغرفته مستدح ما قاعد يأذن، ما له خلق. هذا فيها نص ساعة مجال نوم، بقوم الحين وتوضى وغسل ولبس وهذا، وما في أحد أصلا، فما أدي الميكروفون لغرفته ماسكة تيب مستدح وصرقع العالم عرفنا يأذن في غرفته. إذا الأصل أن يؤذن إيش؟ قائما، أن يؤذن قائما، وأن يؤذن متطهرا. طيب، كذلك أن يقول الصلاة خير من النوم، هذا في إيش؟ هذا في صلاة الفجر، في صلاة الفجر أن يزيد الصلاة خير من النوم، هذه مستحبة. يعني لو أذن الفجر ولم يقل الصلاة خير من النوم، أذان صحيح، يعني لا يطالب بإعادة الأذان، لا يطالب بإعادة الأذان، لأنه لم يقل الصلاة خير. افرض نفسه نسي، ما قال الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، المهم إلى آخر الأذان لا إله إلا الله، عقب ما خلاص أوه ما قلت الصلاة خير من النوم، خلاص راح، ما في داعي، واضح ولا لا؟ ما في داعي أن يعيد الأذان لهذا، لأن هذا أمر إيش؟ مستحب، أنه أمر مستحب، فلا داعي لإعادة الأذان لأنه لم يقل الصلاة خير من النوم. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني، في الأذان الثاني. وذهب بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله تعالى، واختار الألباني رحمه الله، لأن الصلاة خير من تقال في الأذان الأول، تقال في الأذان الأول. والجمهور أكثر أهل العلم على أن قول الصلاة خير من تقال في الأذان الثاني، في الأذان الثاني. أحد الشباب اقتنع بقول الألباني، سمع شريط الألباني رحمه الله تعالى، أن الصلاة خير من تقال في الأذان الأول. في رمضان ذهب أخونا هذا وفي الأذان الأول عطاها الصلاة خير من النوم، يقول أنا توني خلصت أذان، الأذان سكرت الميكروفون اللي دخل علي شايب بالعصر، قومتنا من سحورنا السحور يكون الأذان الثاني. هذا قال صلاة خير منه في الأذان لو خسبق العالم. قومت من السحور قال يا حج وهذا جاي بطقة هذا يقول قمت أركض بالمسجد وهذا يركض وراي. يقول بشرح له مو معطيني فرصة يطقني. آخر شيء المؤذن هذا صلى بمسجد الثاني ما قدرت أرجع المسجد صليت بمسجد الثاني. فإذاك الإنسان لا يفاجئ الناس لا يفاجئ الناس بهذه الأمور. فالصحيح أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. طيب قال يستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال طيب مستقبل القبلة. إذن يقول الصلاة خير من النوم هذا متى؟ في الفجر في أي أذان؟ الثاني. يترسل في الأذان ما يترسل يعني على رخته في الأذان. أما الإقامة يسرع يحدر الإقامة تحدر والأذان يترسل به. قال يكون على موضع عال لماذا؟ حتى يصل الصوت إلى أكبر عدد ممكن من الناس. طبعا الآن مكبرات الصوت هذه تغني السماعات هذه الموجودة في أعلى المنارة هذه تغني فلذلك ما يحتاج أن يصعد إلى مكان يؤذن وهو في الأسفل. أن يكون مستقبل القبلة لأن الأذان فيه دعاء وباتفاق أهل العلم أنه يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ولذلك أمر النبي بلا أن يستقبل القبلة في الأذان. فالسنة في الأذان أن يستقبل القبلة لكن لو أذن إلى غير القبلة الأذان صحيح الأذان صحيح. طيب الالتفات عند الحيعلة حيعلة يعني حي على الفلاح حي على الصلاة هذه حيعلة يسمونها حيعلة اختصار مثل حوقلة حوقلة اختصار شنو لا حول ولا قوة إلا بالله. حيعلة اختصار ايش حي على الفلاح وحي على الصلاة. في الحيعلة يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة يلتفت يمينا حي على الفلاح يلتفت يسارا. والالتفات بالرقبة دون الصدر يعني لا يلتفت بصدره وإنما يلتفت إيش فقط برقبته أما الصدر فيكون إيش مستقبلة القبلة. طيب هذا الالتفات إذا أذن في خلاء أو فوق سطح المسجد لكن إذا أذن كما هو الحال الآن في مكبرات الصوت والسماعات أصلا موجهة إلى إيش إلى الجهات الأربع فقال بعض أهل العلم إذا أذن داخل المسجد ما في داعي للالتفات لأن الالتفات ما له إيش فائدة لأن العلة معقولة المعنى هنا وهي أنه إذا التفت حتى يصل صوته إلى الناس عن يمينه وعن شماله. أما الآن عندما يلتفت بالعكس الصوت إيش يصير فيه يضعف لأنه يبتعد عن مكبر الصوت. فلذلك قال بعض أهل العلم أنه إذا أذن داخل المسجد فما في داعي لكي يلتفت يمينا وشمالا ويلتفت لا ينكر عليه. طيب قال أن يجعل أصبعيه في أذنيه أن يجعل أصبعيه في أذنيه أي حال الأذان يجعل السبابة داخل الصماخ داخل صماخ الأذن هكذا وهو يؤذن هذه من السنة لكن لو ما فعلها لا شيء عليه لو ما فعل هذا فإنه لا شيء عليه. طيب إذن هذه بالنسبة لمستحبات الأذان. قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها يعني الفجر. الآن كل صلاة متى يؤذن لها؟ إذا دخل وقتها. كل صلاة إنما يؤذن لها إذا دخل وقتها إلا الفجر. قال يجوز أن يؤذن لها قبل أن يدخل وقتها بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل إن بلالا يؤذن بليل فأذن النبي لبلال أن يؤذن بليل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفى لو اكتفي يعني بهذا الأذان صحة ولا يلزم بأذان آخر. يعني الأذان الأول يكفي على الأذان الثاني، يكفي أذان واحد، يكفي أذان واحد يؤذن بليل ويقول فيه الصلاة خير من النوم إذا اكتفى بأذان واحد. وقال آخرون يجوز أن يؤذن أذانا أول ولكن يؤذن أيضا معه أذانا ثانيا، يعني لا يكتفى به، لا يكتفى به، والأفضل أن لا يكتفي به، الأفضل لا يكتفي به بل يؤذن أذانا آخر، هذا أفضل وخروجا من الخلاف. ثم قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله كذلك، إلا في الحي على، إذا قال حي على الصلاة أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هو قاعد يناديك يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت ترجع تقول حي على الصلاة، أنت تناديه هو يناديك، أنت تنادي تقول تعال، كأنك تقول تعال صل في البيت، صح ولا لا؟ لأنه هو قاعد يناديك يقول تعال للفلاح وللصلاة في المسجد، أنت تقول حي على الصلاة كأنك تقول إيش؟ لا كلامك مو صحيح، تعال صل عندي في البيت، إذا قلت له أنت إيش؟ حي على الصلاة، فإذاك لا ينبغي أن تقول أنت إيش؟ حي على الصلاة، وإنما تقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني سآتيك ولكن بحول الله وقوته، سآتيك ولكن بحول الله وقوته، إذا قال حي على الصلاة تقول أنت إيش؟ لا حول ولا قوة إلا، طيب إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ تقولها لمن؟ تقولها لنفسك؟ واضح ولا لا؟ يعني هو قاعد ينبهك، قاعد يقول ترى الصلاة خير من النوم دير بالك، أنت تقول للصلاة خير من النوم، كلامك ما له أي معنى، كلامك إيش؟ ما له أي معنى، وهل هو ذكر؟ ليس ذكرا، الذكر الله أكبر ذكر، ها؟ طيب أشهد أن لا إله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر، ذكر، وإذا حي على الصلاة لما لم تكن ذكرا وإنما هي منادات ما رددت عليه مثل ما يقول، إنما قلت إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا قال لك الصلاة خير من النوم تقول أنت الصلاة خير من النوم، هذا ليس ذكرا. وإذا قال كثير من أهل العلم إذا قال الصلاة خير من النوم أيضا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويصدق على هذا كذلك في الإقامة، إذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ما تقول أنت إيش؟ قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، لماذا؟ ليس ذكرا، ليس ذكرا، إذا ماذا تقول؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقصد إذن أن المؤذن إذا أذن فإنك تقول مثل ما يقول. وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه إذا قال الصلاة خير من النوم تقول مثله، الصلاة خير من النوم، وإذا قال قد قامت الصلاة تقول مثله، قد قامت الصلاة. وهناك قول آخر قلنا يقول ماذا؟ أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه ليس بذكر، قولك الصلاة خير من النوم أو قولك قد قامت الصلاة هذا ليس بذكر، لأنه هو يقول قد قامت الصلاة بصوت مرتفع يسمعكم، أنت تقول قد قامت الصلاة لمن؟ تقولها لمن؟ ما معناها؟ ما لها أي معنى. إذا قال قل ذكرا بدلها وهو إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك تكلم الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن كتاب الصلاة وشروط صحتها، شروط صحة الصلاة. نذكر شروط صحة الصلاة ابتداء ثم بعد ذلك نفصلها واحدا واحدا. فشروط صحة الصلاة أولا الطهارة من الحدث، استقبال القبلة، دخول الوقت، ستر العورة، طهارة البدن والثوب والمكان، النية. هذه شروط صحة الصلاة، يعني حتى تصح الصلاة لابد أن تجتمع فيها هذه الأمور الستة، حتى يحكم على الصلاة بأنها صحيحة لابد أن تجتمع فيها هذه الأمور الستة. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى وهي ستة، أحدها الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وقد تكلمنا عن الوضوء وصفته ونواقضه وكذا بالتفصيل. إذن الشرط الأول الطهارة من الحدث، الشرط الأول لصحة الصلاة هو الطهارة من الحدث. قال الشرط الثاني الوقت، دخول الوقت، الشرط الثاني دخول الوقت. قال بعد ذلك فصل في هذه المسألة فقال ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إذن هذه تسمى مواقيت الصلاة. وحتى تجمع هذه الأوقات وتلم شتاتها فاعلم أن كل صلاة لا يخرج وقتها إلا بدخول الصلاة التي تليها. يعني إذا الصلوات إيش؟ متداخلة. يعني صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس وتستمر حتى يدخل وقت العصر، وقت العصر يستمر حتى يدخل وقت المغرب، وقت المغرب يستمر حتى يدخل وقت العشاء، وقت العشاء يستمر حتى يدخل وقت الفجر. ما عدا الفجر فقط فإنها تنتهي بطلوع، ينتهي وقتها بطلوع الشمس فقط. أما بقية الصلاة فكلها إيش؟ حلقة متصلة. فالظهر يبدأ من وقت الزوال، والزوال هو تحرك الشمس من كبد السماء. الآن الشمس أول ما تطلع تطلع من المشرق هكذا، تخرج من الشرق الشمس وتبدأ ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل في وسط السماء، حتى تصل الشمس إلى وسط السماء. فإذا كان في وسط السماء هذا الوقت وقت تحرم فيه الصلاة، وهو الوقت الذي تسعر فيه نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها. ثم بعد ذلك تتحرك من وسط السماء إلى الغرب، تتحرك قليلا. هذا التحرك يقول أهل العلم زالت، زالت زالت معنى تحركت، زالت عن أين؟ زالت من كبد السماء أو زالت من وسط السماء. هنا إذا زالت يعني إذا تحركت عن كبد السماء نقول دخل وقت الظهر. لذلك البعض يقول وقت الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء، خطأ. نقول وقت الظهر إذا تحركت الشمس عن كبد السماء، وليس إذا كانت الشمس في كبد السماء. إذن إذا تحركت الشمس عن كبد السماء نقول دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، ويستمر إلى أن يدخل وقت العصر. طيب متى يدخل وقت العصر؟ قال إذا صار ظل الشيء مثله، يعني طوله كم طولك؟ 170. طيب ما اسمك؟ نواف. الآن نواف طوله 170، إذا صار ظل نواف طوله 170 إذا نقول طول ظله كمثله كطوله. إذا صار طول الظل 170 نقول الآن خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذن متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل نواف 170. أي ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل نواف. خلاص اكتبوها، عاد روح دور نواف. طيب هو نواف، ولو تحط عصا صغيرة ولو تحط لي طولة مترين ونص نفس الشيء ترى، لأن طول الشيء كمثله، طول الشيء كمثله. فالقصد إذن إذا صار طول نواف مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. طبعا هذا قد يختلف من بلاد إلى أخرى. هذا الكلام نحن نقوله ظل الشيء مثله في الأراضي في البلاد التي الشمس تكون فيها في كبد السماء في وسط السماء. عندنا ما تصير في الكويت لأنها تكون في الديار الاستوائية، لتكون الشمس فعلا عمودية. عندنا في الكويت ما تصير الشمس عمودية، دائما تجي على كتر. ها؟ اي نعم ما تجي عمودية أبدا. وذاك بعض البلاد سبحان الله، هذه البلاد التي يعني الاسكندنافية وغيرها، يقول الشمس تشوفها تطلع شيء تنفي كذي ما تصعد فوق، تنشي كذي الشمس أبدا. واضح؟ ما ترتفع الشمس عندهم. فالقصد إذن أن هذا في البلاد التي قلنا تكون فيها الشمس فعلا عمودية. البلاد التي لا تكون فيها الشمس عمودية نقول عدا ظل للزوال، تجدونها في بعض الكتب يقولون إيش؟ أن يكون ظل الشيء مثله عدا ظل الزوال، يعني ما عدا ظل الزوال. ما هو ظل الزوال؟ يقول لك يعني مستحيل في بلاد مثل بلادنا نحن الآن هنا مستحيل أن تكون الشمس عمودية. طيب وإذا؟ قال إذا لم تكن الشمس عمودية إذن فيبقى ظل على طول، دائما يبقى ظل. طيب احسب هذا الظل واحسب الزيادة عليه، إذن ليس فقط 170 وشيء وهو ظل الزوال، يعني الوقت الذي تكون فيه الشمس يعني بحساب الفلكي، يقول لك في الحساب الفلكي الآن الشمس في كبد السماء، واضح ولا لا؟ راح تجد لك ظل، تجد ظلا. هذا الظل كم يساوي؟ سنتي سنتيين، ما في مشكلة الآن. إذن يدخل وقت الظهر مع وجود إيش؟ السنتي والسنتيين من الظل. ثم إذا متى يخرج وقت الظهر؟ 170 زائد السنتيين اللي كانوا، واضح؟ عدا ظل الزوال. طيب هذا الظهر. العصر قال يبدأ العصر بخروج وقت الظهر وهو قلنا 170 مثلا، قلنا نواف طول الشيء، ثم يستمر إلى غروب الشمس، يستمر وقت العصر إلى غروب الشمس. طيب وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر. الآن عندما تغرب الشمس تبقى حمرة وقت مكان الغروب، مكان الغروب تشوف حمرة، طبعا قد لا تراها واضحة في يعني البلد، لكن إذا كنت في البر أو في البحر تشوفها الحمرة هذه واضحة، حتى الآن تشوفها أنت الآن لكن ليست واضحة. فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء، وإذا يسمون العشاء وقت العتمة. سمعت عتمة؟ ظلمة، لأن غابت الشمس وغابت الحمرة، وجاء بعد الحمرة إيش؟ سواد، يأتي بعد الحمرة السواد، فهنا يقول وقت العتمة، يسمون العشاء وقت إيش؟ العتمة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراض على العشاء، يسمونها العتمة وإنما هي العشاء. طيب إذن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، وقت العشاء قال من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق. إذن هذه الأوقات قلنا إيش؟ متصلة. طيب والفجر قال من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ليس إلى الظهر، ليس إلى الظهر إنما إلى طلوع الشمس. طيب قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني الآن متى يأذن الظهر؟ متى يأذن العصر؟ بالضبط 3:25. طيب يقول من كبر للظهر الساعة 3:24 أو 3:24:30، يعني قبل أن يدخل وقت العصر، قبل أن يؤذن للعصر كبر مجرد تكبيرة الإحرام بعدين أذن العصر، يقول هو مدرك الظهر، هو مدرك طالما أنه أدرك إيش؟ تكبير كبر للإحرام قبل خروجي وقتها فهو مدرك لها. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يكون مدركا حتى يدرك ركعة كاملة، تكبير وفاتحة وركوع وسجدتان، إذا فعل هذه كلها وقام يعني انتهى من السجدة الثانية ثم أذن العصر هذا الذي يكون إيش؟ مدركا، يعني حتى يدرك ركعة كاملة، أو بعضهم قال حتى يدرك ركوعا، يعني حتى يركع زين يكون مدركا لها. إذن لا يكون مدركا حتى يأتي بركعة كاملة، وبعضهم واختار المؤلف هنا أن يدرك تكبيرة الإحرام. طيب قال والصلاة في أول الوقت أفضل، هذا الأصل أن الصلاة تؤدى متى؟ في أول الوقت، الصلاة تؤدى في أول الوقت، هذا هو الأصل. قال إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر بالنسبة للظهر. إذا العشاء الآخرة ليش يسمونها العشاء الآخرة؟ لماذا يسمونها العشاء الآخرة؟ لأن المغرب والعشاء يسمونها صلاة العشاء، يعني العشاء صلاة العشاء، والمغرب يسمونها صلاة العشاء أيضا، يسمون العشاء الآخرة العشاء غير صلاة العشي، العشي الظهر والعصر، صلاة العشي الظهر والعصر، والعشاء الآخرة هي إيش؟ ها هي العشاء. طيب إذن هذه مواقيت الصلاة كما ترون، طيب إذن هذه مواقيت الصلاة، كل صلاة من هذه الصلوات الأصل أن تؤدى متى؟ في أول الوقت، في أول الوقت. قال لك إذا كنت في البر أو في البحر أو في قرية فيها مسجد اتفق أهل المسجد أن تؤخر صلاة العشاء، هذا أفضل. لكن لا يصير لواحد يجي يفوت صلاة العشاء في المسجد يصلي في البيت يقول تأخير الصلاة أفضل، نقول لا هذا خطأ. واضح؟ كذلك الظهر، الظهر متى تؤخر؟ إذا كان في شدة حر، إذا كان الحر شديدا نقول أخر الظهر حتى يلطف الجو قليلا، حتى يعني تذهب حدة الشمس حدة الحر فتؤخر الظهر قليلا. طيب إذن هذا بالنسبة للصلاة. الشرط الثالث ستر العورة. من الشرط الأول؟ أول طهارة. الشرط الأول طهارة، الشرط الثاني دخول الوقت، الشرط الثالث الآن ستر العورة. ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحم الحاضرين والحاضرات: ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. إذن هذا الآن بالنسبة ليش؟ ستر العورة. عندنا عورة من؟ الرجل والأمة والمميزة، وعندنا عورة الحرة، وعندنا عورة المميز. إذن عندنا كم حالة الآن؟ ثلاثة أحوال. عندنا إذن الرجل والأمة والمميزة. الرجل معروف عورته من السرة إلى الركبة، عورته في الصلاة، نحن نتكلم عن العورة في الصلاة يعني التي تصح معها الصلاة، يعني لو واحد صلى بوزار صلاته صحيحة طالما أنه غطى ما بين السرة والركبة بدون قميص بدون شيء على صدره، صلى فقط بإزار صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ستر عورته ما بين السرة إلى الركبة. طيب قال والأمة، قالوا كذلك الأمة عورتها عورة الرجل في الصلاة وليس في الشارع، تطلع في الشارع أو أمام الناس وإنها في الصلاة. يعني لو عندك أمة عبدة وجدت وصلت هكذا كالرجل تماما، لبست وزار وصلت، قالوا صلاتها صحيحة، صلاتها، وهذا من باب التخفيف عليها، باب التخفيف عليها. قال والمميزة كذلك، المميزة هي البنت التي لم تبلغ، أم 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة، هكذا يقال لها إيش؟ مميزة ما لم تبلغ، فإذا بلغت قيل إيش؟ امرأة بالغة. قبل ذلك مميزة، مميزة تفهم من 6 سنوات إلى البلوغ، هذه يقال لها إيش؟ مميزة. كل هؤلاء الرجل والأمة والمميزة عورتهم من السرة إلى الركبة الصلاة. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى واختاره شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الأمة عورتها كعورة الحرة في الصلاة، وهي جميع بدنها، جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. يعني عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة، يعني تلبس ثيابها كاملة وجوبا مع الوجه والكفين. وذلك أنهم يرون أن هذه مرة وهذه مرة، في الفرق بينهم، بس كل ما في الأمر أن هذه حرة وهذه أمة، والحرية هذه أو العبودية يعني أمر خارج عن إرادتها، خارج عن إرادتها. فعلى كل هما قولان الآن في المذهب، أن الأمة عورتها كعورة الرجل، والقول الثاني أن عورة الأمة كعورة المرأة في الصلاة. ثم الآن عندنا المميز، أبو 7 سنين، أبو 8 سنين، أبو 9 سنين، أبو 10 سنين، كم عمرك؟ لا اللي وراك كم؟ 14 سنة؟ ما شاء الله شكلك صغير، أنا قلت 6 سنين 7 سنين. طيب لا بس لا تصدق طيب الآن أبور أنت كم عمرك أنت؟ 12 سنة. في أنزل كم عمرك؟ إنزين حليو أنت. طيب هذا أبو 7 سنين الآن زين عورته في الصلاة سوأتان، يعني هذا لو صلى بشورت لا أحد ينكر عليه. بعض الناس ينكر على الأطفال يعني يصلي بشورت نص السراويل هذا نص هذا، بعض الناس ينكر عليه، هذا خطأ، لأن هذا هذه عورته وصلاته صحيحة ترى، حتى لو خرج نصف فخذه صلاته صحيحة، لأن ما كشف عورة، عورته السوأتان، عورته السوأتان. فإذا هذا المميز، هذا يقال له إيش المميز، وهو أن عورته السوأتان فقط، فلو غطى السوأتين تصح صلاته، تصح. لكن لا شك الأكمل يلبس ثياب كامل، هذا لا شك فيه، ولكن نحن نتكلم عن صحة الصلاة، يعني هل طبق، هل أتى بشرط صحة الصلاة أو لم يأتي به، هذا الكلام واضح؟ نعم. إذن شرط صحة الصلاة بالنسبة له إيش؟ يكون إيش؟ أتى به. جيد. ثم قال ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. من صلى في ثوب مغصوب، ايش معنى ثوب مغصوب؟ لا، ايش الفرق بين المغصوب والمسروق؟ اي مغصوب اخذه امام عينه لكن اقوى منه، اخذه غصبا، اخذه غصبا، يعني شيء قال لك يط ثوبك اعطني اياه، او هاتهم خيط ثوب جديد قال اعطني اياه، اخذه منه، وهذا يطالع قاعد يسوي شيء، واضح ولا لا؟ هذا الغصب. السرقه لا، السرقه ياخذه من حرزه ويهرب به خفية، واضح؟ أما الغصب أشكره، الغصب إيش؟ أشكره في كسر لعينه، يعني يأخذ منه غصب عليه. فالقصد أن الثوب المغصوب حتى المسروق طيب يقول لا تصح الصلاة به. لماذا؟ قال لأن وجوده كعدمه، لأن هذا مغصوب. وقول كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، والصحيح وهي الرواية الثانية في المذهب أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أنه تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع الإثم. طيب إذا من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة قال لم تصح صلاته، قلنا القول الثاني هي إيش؟ تصح مع الإثم. طيب ثم دخل في اللباس فقال ولبسه، لأن شرع أنه مناسب هنا، قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، يعني إذا الحرير محرم على الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والحرير هذان حرام على رجال أمتي حلال لنسائها، فالذهب والحرير محرم على الرجال. إذا من صلى في ثوب حرير، على قولنا الحرير محرم على الرجال، صلى في ثوب حرير صلاته لا تصح، والصحيح أنه إيش؟ تصح مع الإثم، تصح مع، لابس خاتم ذهب تصح مع الإثم. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. هذه الصور ذكرها المؤلف ممكن تقع لبعض الناس. قال الإنسان الآن عنده ثوب واحد، قال يضع شيئا على عاتقه ما يكفي، قال يستر ما يستطيع أن يستره، ما يكفي إلا السوأتين يستر السوأتين، طيب ما عنده حتى ما يستر سوأتين، قال يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس، خاصة إذا كانوا جماعة الإمام ما يتقدم عليهم، يصلي بينهم، الإمام ما يتقدم عليهم يصلي، لأنه إذا قدم عليهم فإنهم يرون عورته، وإنما يصلي معهم في صف واحد العرات، لو قدر مجموع العرات أن يكون مسجونين مثلا أو غير ذلك، طيب فإنهم يصلون في صف واحد، إمامهم معهم، إمامهم معهم في صف واحد، هذا تسمى صلاة العراة، صلاة العراة. طيب، قال فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز بشرط أن لا يكون معه أحد يرى عورته. قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما. واحد ما عنده، يعني يصلي عاري يعني يصلي بثوب نجس، نقول صلي بثوب النجس ولا تصلي عاريا. طيب واحد محبوس في حمام يصلي ولا ما صلي، شو نقول له؟ صل إلا إذا كان يتوقع أن يخرج قبل خروج الوقت، نقول له لا تصلي. لكن إذا كان يخشى أنه ما يخرج إلا حتى إلا وقد خرج الوقت فإنه يصلي ولو كان في الحمام، لأنه مجبر على هذا الأمر. الشرط الرابع طهارة الثوب والبدن والمكان. طهارة الثوب، كم واحد يسألني؟ ثلاثة، الثوب والبدن والمكان، يعني أن تكون ثيابه طاهرة من النجاسة، أن يكون بدنه ليس عليه نجاسة، المكان الذي يصلي فيه ليس فيه نجاسة. إذن طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. قال المؤلف الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم. الطهارة المعفو عنها كمثل إيش؟ يسير الدم. يسير الدم هذا معفو عنه. طيب لماذا؟ أشياء يسير، نقطة أو ما شابه ذلك، هذه يعفى عنها. طيب يقول بعد ذلك وإن صلى وعليه نجاسة، إن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزاله وبنى عليها. انتبهوا الآن، يعني كم حال لنا؟ من صلى في نجاسة وعلم بها أثناء الصلاة، هذه الحالة الأولى. من صلى في نجاسة، يعني في نجاسة على بدنه أو نجاسة على ثوبه، طيب يقول علم بها أثناء الصلاة، هو قاعد يصلي تذكر نجاسة كان ناسي أو شاف نجاسة أو أصابته نجاسة وهو يصلي. واضحة الصورة؟ واضحة. واحد يصلي في أثناء الصلاة طشروا عليه نجاسة، أو في أثناء الصلاة تذكر أن ثوبه فيه نجاسة. واضح؟ نعم. ماذا يصنع؟ أزالها وأكمل. شون؟ إذا كانت نجاسة في غترته ألقى الغترة وأكمل الصلاة، في نعاله نزع النعال وأكمل الصلاة، في طاقيته نزع الطاقية وأكمل الصلاة. واضح؟ طيب إذا كان في ثوبه، ثوبه حركة كثيرة، يعني نزع الغترة ما يبي له شيء، هكذا يسحبها فيه طاحت انتهى الأمر. وضع النعال نفس الشيء سهالة، لكن نزع الثوب مشكلة من ناحيتين. الناحية الأولى قد لا يكون يستر العورة، إذا نزع الثوب ما في شيء، واحد لابس شداشتين ما في مشكلة. طيب لكن واحد ما عليه إلا ثوب واحد، إذا نزعه تنكشف عورته، أو على الأقل في نزعه للثوب إيش يأخذ وقتا طويلا وحركة كثيرة. نقول إذن إذا كان شيء يسير يمكن نزعه وإكمال الصلاة، انزعه وأكمل صلاة، أو تذكر حاط عنده تحليل البول حاطه بمخباته، ممكن ها محل البول وحاطه بمخباته على السيارة ونسى وراح كبر وصلى، هو في الصلاة يتذكر تحليل البول في جيبه، تسوي حط يده في جيبه ويرميه. واضح ولا لا؟ يخرجه من جيبه ليش؟ عشان يكمل أصلا. طيب لو قال فشل قدام الناس صلي عيد هذا، يقول خلاص فشل خلاص عيد الصلاة اقطعته ما تصلي، لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت تحمل نجاسة. واضح؟ نعم. إذن أول شيء قلنا إيش؟ إذا علم بها أثناء الصلاة إذا كان يستطيع أن يزيلها زالها، أزالها وأكمل صلاته. طيب من صلى في نجاسة لم يكن يعلمها أو صلى في نجاسة وعلم بها ثم نسيها، هاتان حالتان. ها صلى في نجاسة لم يكن يعلمها. واحد صلى عقب ما خلص صلى قال تعالي بس ثوبك هذا في نجاسة، أنت قاعد فيني هذا كله بول. ما أدري إنه بول، أنا حسب ماي. واضح ولا لا؟ قال لا يبا هذا بول، ما يدري، وصلى انتهت الصلاة، صلاته صحيحة. الثاني صلى في نجاسة كان علينا ثم نسيها، شنو هذا؟ قال بول. بل خلوا راح أغير ثوبي، ثوبي غير ولا داش واحد سلم هذا فلان شو ونسه. قامت الصلاة راح إيش؟ وصلى، والنجاسة لم يتذكر إلا متى؟ بعد الصلاة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. واضح الصورة ولا ما واضح؟ جيد. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. كم قضية؟ كم واحدة؟ خمسة: المقبرة، الحمام، أعطان الإبل، قارعة الطريق، الحش. المقبرة معروفة ما تجوز الصلاة فيها، ما يجوز إلا صلاة على الجنازة، أما الصلاة صلاة يعني فيها ركوع وسجود ما تصح في المقبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كلها المسجد إلا المقبرة والحمام، إذا ما تصح الصلاة في المقبرة. كذلك الحمام لهذا الحديث أيضا. أعطانه الإبل اللي هي مبارك الإبل، نهى النبي عن الصلاة في مبارك الإبل، قال نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، إلا تجد الصلاة في مبارك الإبل. قارعة الطريق، قارعة الطريق لأنها فيها إيذاء للناس، يؤذي الناس اللي بيمرون اللي كذا ويؤذونه الناس، فلذلك لا يجوز الإنسان يصلي في قارعة الطريق، لكن الصلاة صحيحة لو صلى في قارعة الطريق الصلاة صحيح. طيب الحش، الحش هو الحمام، الحش هو الحمام، لكن الحمام مصغر، الحش اللي ما فيه إلا مرحاض، نشوف بعض الحمامات فيها إيش؟ بس مرحاض، هل يسمونه إيش؟ حش. الحش هو الذي يكون لقضاء الحاجة فقط. الحمام أكبر شوي، الحمام أكبر من الحش، يكون فيه حش يعني الحش يعتبر داخل الحمام تقريبا، الحمام يكون أكبر من الحش. إذن هذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها. ثم بعد ذلك تكلم عن الشرط الخامس، طيب الشرط الخامس استقبال القبلة، الشرط الخامس استقبال القبلة ويستثنى من ذلك، يعني لا يشترط استقبال القبلة في حالة أو حالتين أو ثلاث أو أربع، ما هي؟ قال يستثنى النافلة للمسافر على الراحلة والعاجز لخوف أو غيره. قال المؤلف الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. واضح الصورة؟ طيب كيف هذه الآن؟ استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، يعني ما يصير الإنسان يصلي لغير القبلة، باطلة الصلاة، باطلة. قال أي مصلي؟ قال يستثنى حالتان، ما هما هاتان الحالتان؟ قالوا أولا في السفر صلاة النافلة، أما الفريضة فلا، في السفر فريضة لازم تستقبل القبلة. طيب شنو اللي يجوز؟ قال النافلة. شلون؟ الآن الإنسان إذا أراد أن يسافر، هذا يسافر يعني بالبر، طيب سواء على سيارة أو على حمار أو على بعير أو مشي على الأقدام، المهم أنه مسافر. الآن هذا المسافر إما أن نقول له، أو حتى في الطائرة إما أن نقول له يعني لا تصلي نافلة طالما أنك مسافر، أو نقول له صلي نافلة. واضح ولا لا؟ طيب الفريضة عادة وقتها قصير وتجمع، هكذا من باب التسهيل على المسافر ولا لا؟ يعني يشوف الظهر والعصر يقول له هذه ركعتين وهذه ركعتين وصلهم مع بعض، واضحة؟ المغرب والعشاء هذه ثلاثة وهذه ركعتين وصلهم مع بعض، فلذلك يعني الوقت قصير، فلذلك نقول إيش؟ أوقف وصل الظهر والعصر بعدين انطلق، خمس دقائق ما تأثر عليك. قال طيب أنا ودي أتنفل ودي أقوم الليل وأنا مسافر، هل أمنع من هذا؟ قلنا لا ما تصل. طب بس مشكلة قاعد تصلي معناته راح أتأخر في السفر. واضح. أنا ودي أسافر ودي أصلي، واضح الصورة؟ ودي أسافر ودي أصلي. نقول ما في مانع أبدا، صل حتى لو مو مستقبل قبله، طالما أنها نافلة فيباح للمسافر، وهذا من تخفيف الله تبارك وتعالى، يباح للمسافر أن يصلي حيث توجهت به راحلته، حيث توجهت به راحلته يصلي، هذا بالنسبة للمسافر. لكن أي صلاة هذه؟ النافلة، قيام ليل بين الظهر والعصر في الضحى، المهم أنه يصلي النافلة حتى لو سنن الرواتب، لو أراد يصلي سنن الرواتب. طبعا هو الأفضل للمسافر ما يصلي سنن الرواتب، لكن لو أراد أن يصليها طالما أنها ليست الفرائض الخمس يصلي ولو لم يستقبل القبلة، وهذا من التخفيف، يصلي ولو لم يستقبل القبلة، لكن بشرط أن يكون مسافرا. ما اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن في يوم من الأيام ما صلى سنة المغرب، أجلها، صلى المغرب ثم جلس يسبح أو يقرأ قرآن، عتسنا بيصلي المغرب السنة بعد قليل شوي، شغلوه الشباب تعال وشلون وين رحت وين جيت وين كذا، نسى سنة المغرب، راحوا الآن السيارة رايحين شلك بالسوق، روح حيحيل أحسن، ها راح حيحيل زين، وهم رايحين حيحيل باقي عشر دقائق يؤذن العشاء والحجي ما صلى سنة المغرب، تعرف ما صليت سنة المغرب، طيب خير إن شاء الله، قال أوكو أبنزل بصلي سنة المغرب، قال والله نحن وفي نروح نلحق ونروح دارس ولا بروحون معزومين على عرس ولا أن بتعشون ولا بتمشون، المهم رفضوا قالوا ما نوقف يا جماعة سنة المغرب ما صليت، قالوا هذه مشكلتك مو مشكلتنا، صحيح؟ لا تدرون شلون حيث توجهت به راحلته، كبر جنوب الله أكبر وصلى، يصح ما يصح؟ لماذا غير مسلم؟ هذا خاص إذا إيش؟ خاص بالسفر، خاص بالسفر. طيب افرض عبد الله مسافر يوم سافروا بر واضح ولا لا؟ وين تبي تروح؟ بغداد؟ وين تبي؟ مكة؟ مكة أحسن من بغداد. طيب رايح مكة شرف الله. طيب وفي الطريق وقفوا في أم الجماجم، يوم في خوش مطعم هناك على طول تاكل مني على طول غسل المعدة واحدة بواحدة. طيب المهم وقفوا هناك يتعشون ويغيرون زيت السيارة ويترسون بنزين ويعني من هالأشياء هذه، هم جالسين كانوا طولين، قالوا والله ترجع على ما نخلص وهذا كذي، وشاء راح يتوضون وشاء لا خلص صلي أنا على ما جاء الشباب وجب الشرق وقام يصلي. يا حبيبي شو تسوي أنت؟ القبلة مني؟ قال أدري بس أنا مسافر، والمسافر لا يشترط له استقبال قبلة في النافلة، ما رأيكم بصنيعه؟ ها لازم إذا إلا إذا كان جاد به السير وهو يمشي في السفر، إذا كان مستقرا نقول استقبل القبلة دي. قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. زين. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. إذا كان قريبا من الكعبة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، واضح؟ إذا كان واحد في مكة مثلا وقريب من الكعبة يستقبل عين الكعبة، وإذا كل ما يبعد كل ما تتسع الدائرة. الآن أنت داخل المسجد الحرام، وين تصلي؟ إلى الكعبة. إلى الكعبة قبل شهر طيب كنا في العمرة وحنا نطوف، ولا في مرة إيرانية قاعد تصلي وخلي الكعبة على يسارها مستقبلة مقام إبراهيم وقاعد تصلي، شوف عند الكعبة، عند الكعبة مخلي الكعبة على يسارها مستقبل المقام وقاعد تصلي، ركعت أنا جيتك وين دربش انت سكتها ولفيتها إلى الكعبة. إذا كان الإنسان يرى عين الكعبة لا يجوز له أن يستقبل أي مكان في الحرم، لابد أن يستقبل إيش؟ عين الكعبة، لابد أن يستقبل عين الكعبة. طيب إذا كان خارج المسجد يستقبل إيش؟ المسجد، يستقبل المسجد جهة الكعبة، واضح ولا لا؟ إذا كان خارج الحرم يستقبل مكان المسجد، إذا كان خارج مكة يستقبل مكة، إذا كان خارج كذا يستقبل الجزيرة، يستقبل المملكة، واضح ولا لا؟ إذا كلما بعدت المسافة كلما اتسعت، اتسعت كلما بعدت كلما اتسعت وهكذا. فالآن يعني هل الآن لو واحد صلى هنا مثلا لو وضع خطا مستقيما يصيب عين الكعبة؟ قد يصيب عين الكعبة قد لا يصيب عينها، غير مطالب بهذا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالشاهد أنه إذا كان يستطيع أن يستقبل عين الكعبة استقبل عينها، وإن لم يستطع فيستقبل جهتها. قال فإن خفيت القبلة في الحضر سأله، يسأل وين القبلة؟ افرض حمد، حمد الآن دعيناه على غدا، هنا تعال تغدى عندنا يا حمد، ودخلناه السرداب ويمين ويسار، وهذا هو جالس في السرداب وين الشمال وين الشرق وين القبلة، ضاع، واضح ولا لا؟ مو عارف القبلة ويبي يصلي، سواء يصلي نافلة ولا تذكر صلاة ما صلاها، المهم الآن يريد أن يصلي، وصاحب البيت يا خلاه راح ينام ولا خرج لحاجة أو دخل البيت، الحين حمد بيصلي يعني وين القبلة الحين؟ هو بالسرداب الحين، ها؟ ظهر مني قام صلى، واضح ولا لا؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ من يستطيع أن يسأل، يستطيع أن يسأل، ليس له أن يجتهد، ليس له أن يجتهد. لماذا؟ يمكنه أن يسأل، يمكنه أن يسأل، يسأل من؟ صاحب المنزل، واضح؟ نعم. واحد سافر خارج بلاده وكذلك لم يعرف جهة القبلة يسأل، إذا كان يستطيع أن يسأل يسأل. واحد يقول يا أخي ما في أحد أسئلة ظهر، ما في أحد، يقول شوف المساجد، دا مساجد مسكرة مشكلة، بس شوف المحاريب من جهة المحراب تعرف إيش جهة القبلة، من المحراب تعرف جهة القبلة، مو شرط أنك تدخل المسجد، مو أنك تريد أن تعرف جهة القبلة. إذن إنسان يبحث عن القبلة حتى يجدها. طيب قال وإن اختلف، يقول وإن خفيت عليه القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه حتى لو أخطأ. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحب، خلنا نشوف، اختلف مجتهدان، مجتهدان الآن اختلف مجتهدان، من هو المجتهدان؟ مش مجتهد يعني عالم وصل مرتبة، المجتهدان يعني في معرفة القبلة. ما اسمك؟ خالد مطلق. الآن خالد ومطلق، خالد ومطلق يريدان أن يصليا، وين القبلة؟ لا خالد يدري ولا مطلق يدري. مطلق قال لي خالد وين القبلة يا خالد؟ قال والله يا أخي نجمت، والله ما أدري، ما أدري نجمت، ما أنا عارف. طيب يا مطلق وين القبلة؟ أنا والله من نجم بعد أيضا أنا ما أدري وين القبلة. إذا ولا واحد يوم عارف القبلة، بس قال خالد قال أنا ممكن خل أشوف بس النجوم وهذا ممكن أتوصل لها، واضح ولا لا؟ وقام مطلق قال حتى أنا بعد ترى هم ماني هين، هم أنا عارف بالنجوم. قال خير. فبدأ خالد ينظر وبدأ مطلق ينظر وكلاهما يعني لبس يعني يعرفون شوي. وهما على هذه الحال وصل لكل واحد وكل واحد منهما إلى رأي، لكن المشكلة صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. خالد قال أبد هذه القبلة، مطلق قال أبد هذه القبلة، مالك لو اختلفا. واضح ولا لا؟ اختلفا. هذا يقول قبلة يمين وهذا يقول قبلة شمال، وهذا يعرف وهذا يعرف لكنهم اختلفا. خلنا نقول بدام يعرفون صعب انه يصير هكذا، لكن خلنا نقول كلهم قالوا في هذه الجهة، لكن مطلق قال تاخذ يسار وخالد قال تاخذ يمين، هذه اقرب شوي. ها طيب المطلق يبي يصلي، قال تطيعني ولا اعصيك؟ قال لا انت تطيعني ولا اعصيك. المشكله ولا واحد راضي يتنازل حق الثاني، كل واحد عنده انه هو ايش، انه هو الصح. مطلق قال يا خالد احنا ايش حق نختلف، تدري انا بصلي معك وان كانت القبلة غلط ذمتك، انا ما لي شغل. واضح ولا لا؟ قال خالد والله الساعة المباركة تعال صل معي. ما يجوز لمطلق. لماذا؟ لان انت عندك انها ليس هذه القبلة، ما يجوز تصلي اليها. واضح ولا لا؟ ما يجوز. اذا نقول اذا اختلف، لكن بشرط ان يكون ايش مجتهدين. اذا اختلف كل واحد يصلي بحال، راحت صلاة الجماعة، راحت صلاة. لكن لو فرضنا ان معهما اخرون هم سبعة مثلا، اثنين قالوا والله خالد ترى انا اعرف خالد مضبوط في القبلة، ثلاثة قالوا لا والله مطلق اللي مضبوط، هذا اللي يصلي مع مطلق هذا يصلي مع خالد، ابدا ولا عليهم شيء، هذه جماعة وهذه جماعة. واضح؟ زين افرض زين خالد قال ترى القبلة هذه القبلة، ابدا هذه هي القبلة بدليل ان النجم كذا، وبدأ يشرح لنا. مطلق قال ابدا ابدا القبلة هذه الصوب القبلة. قلنا خالد انت تعرف بالنجوم وتعرف بالجهات وتعرف هذه كذا وكذا. قلنا حق مطلق وانت يا مطلق تعرف بالنجوم؟ قال لي ابدا، هذا الشمال هذا هني الجنوب. واضح ولا لا؟ شلون الشمال جنب الجنوب؟ ما يصير الشمال معناته الجنوب ايش؟ الجهة المقابلة. ولا اثر مطلق في شبريش بس قاعد يجتهد على كيفه، واضح ليس من اهل الاجتهاد. خالف تعرف، قال لا انا عندي احساس ان القبلة الصف. لا يقول احساسك خله شنو؟ خله لك بتبع خالد، لان خالد على الاقل ايش عنده؟ ايش عنده؟ بعض ادوات الاجتهاد، يفهم بالنجوم، يفهم بالشمال والغرب. واضح ولا لا؟ اذا نقول لا انت هنا لست مجتهدا. اذا متى إذا قلنا كل واحد يصلي على جهته؟ إذا كان في مرتبة واحدة في الاجتهاد. أما إذا كان واحد يعرف واحد ما يعرف، نقول اللي ما يعرف لازم يتبع الذي يعرفه. طيب قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، اللي هم قلنا الثلاثة الخمسة باقي الشباب، هل يتبعون خالد ولا يتبعون مطلق؟ ها خلنا نشوف مطلق شنس عازم. إذا عوازم مع مطلق ها أي ولد عمي يعني يصير ما عندنا مانع. طيب إذا نقول يتبع أوثقهما، يتبع أوثقهما عنده. ثم يأتينا الشرط السادس بعد ذلك وهو النية. قال الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يستخر. يعني لا بأس أن تتقدم التكبير زمن يسير، يعني ما ليس بشرط أنك وانت تكبر تكون تستحضر النية. ولذا قيل الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد خرج من بيته يريد المسجد، ما الذي أخرجه؟ ما أخرجه إلا الصلاة. هذه النية، هذه هي النية، وليس بالضرورة أن ينوي عند التكبير. يذكر لي أحدهم أنه صلى بجانب رجل فقام هذا الرجل قال نويت أن أصلي صلاة الظهر، يقول النية نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا 4 ركعات لله وحده لا شريك له، الله أكبر. هذا يقول ما داني أكلمه طبعا خصوصا الصلاة، قلت له ترى صلاتك مو صحيحة. قال ليش؟ قال لأن النية عندك واسي. قال عرفت قصدك، عشان يعني أنا قلت نويت أن أصلي صلاة العصر ظهرا، يعني قصدك الجهر بالنية. قال لا، لأنك ما ذكرت لا عنوانكم ولا شو اسمه ولا بيتكم ولا ما كان تلفونكم، يعني المعلومات اللي قلتها ناقصة. صحيح، أنت جاي تعلم الله سبحانه وتعالى ماذا تريد أن تصلي، خلاص الله أكبر. هذه هي النية، النية محلها إذن إيش؟ محلها القلب، النية محلها القلب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله. قل كيف نعرف اتجاه القبلة إذا كنا في الصحراء؟ طبعا أول شيء لابد، يعني هو لا نستطيع أن نعرف القبلة، هو لا يستطيع الإنسان يعرف القبلة في الصحراء ولا في البحر، لكن يعرف أن يستطيع أن يعرف الجهات، يعني النجوم لا تدله على القبلة، وكذلك الصحراء لا تدله على القبلة، وإنما تدله على الجهة شمال وشرق وغرب وجنوب. ثم بعد ذلك هو يعرف في بلده القبلة في أي الجهات، يعني مثلا عندنا في الكويت القبلة وين؟ جنوب غرب، يعني هي غرب لكن شوي إيش؟ ميل للجنوب. الجبل عندنا جهة الغرب لكن في شيء ميل للجنوب قليلا، ولا لا؟ نعم. إذا أنت في الصحراء وفي البحر تستطيع أن تعرف وين الشمال، أن تعرف بس الشمال، إذا عرفت الشمال عرفت باقي الجهات، إذا عرفت باقي الجهات عرفت القبلة أين، لأنك أنت تصلي أين؟ غرب، وهكذا. فإذا كان في البر أهم شيء يستطيع أن يعرف الشمال من الجنوب. يقولون، يعني يقول البعض، يعني أنه عن طريق العرفج أو الشجر الصغير اللي يكون في البر، لأن تشوف التراب اللي حوله أو الرمل جميل البر، هذه تشوفها دائما هو الشمال يكون شنو؟ يكون قوي، وهو الجنوب يكون ضعيف. دائما هو الجنوب يكون ضعيف، هو الشمال يكون إيش؟ يكون قوي. فهو الشمال لما يجي حق العرفجة يشتوي فيها يضربها ويتعداها، هو الجنوب يضربها ويطيح تحتها لأنه ضعيف. فتشوف العرفجة المكان اللي فيه إيش؟ رمل زايد، معناته ايش؟ هذا الجنوب، هذا الجنوب. فالقصد يعني في بعض الاشياء يعني ممكن من خلالها يعرف الانسان يعني جهة القبلة. قال الامام ابو محمد ابن قدامة: باب آداب المشي الى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه. أما المجيء إلى الصلاة بسكينة ووقار فهذا الثابت من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخرج في الصحيح أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. وفي رواية: لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. فهذا أول أمر، ألا وهو أن يأتي الصلاة وعليه السكينة،